تعالى قال في كتاب سير أعلام النبلاء صفوان بن سليم الإمام الثقة الحافظ الفقيه أبو عبد الله وقيل أبو الحارث القرشي الزهري المدني مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدث عن ابن عمر وأنس وأم سعد بنت عمرو الجمحية وجابر بن عبد الله وعن حميد مولاه وعطاء بن يسار ونافع بن جبير بن مطعم وطاووس وسعيد بن المسيب وسعيد بن سلمة الأزرق وسلمان الأغر والقاسم بن محمد وأبي بصرة الغفاري تابعي مجهول وخلق سواهم وعنه يزيد بن أبي حبيب وموسى بن عقبة وابن جريج وابن عجلان ومالك والليث وعبد العزيز الدروردي وسفيانان وخلق كثير آخرهم وفاة أبو ضمرة الليثي. اقرأ يا أبو عميس. أحسن الله إليكم شيخنا. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث عابدا، وقال ابن المديني ثقة، وعن أحمد بن حنبل أنه قال الثقات يستشفى بحديث الثقات طيب وقال عن أحمد بن حنبل أنه قال من الثقات يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره أو ينزل. وروى أحمد عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال ثقة من خيار عباد الله الصالحين. وقال أبو حاتم والعجلي والنسائي ثقة، وقال المفضل بن غسان كان يقول بالقدر، وقال يعقوب بن شيبة ثقة سبت عفوا سبت ثقة مشهور بالعبادة. سمعت علي بن المديني يقول كان صفوان بن سليم يصلي على السطح في الليلة الباردة لئلا يجيئه النوم. إسحاق بن محمد عن مالك بن أنس أنه قال كان صفوان بن سليم يصلي في الشتاء في السطح وفي الصيف في بطن البيت يتقيأ بالحر والبرد حتى يصبح، ثم يقول هذا نعم يتيقظ شغله يتيقظ عفوا يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح، ثم يقول هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم، وإنه لترم رجلاه حتى يعود كالسقط من قيام الليل ويظهر فيه عروق خضر. وروى محمد بن يزيد الأدمي عن أنس بن عياض أنه قال رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. وقال يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن أبي حازم أنه قال عادلني صفوان بن سليم إلى مكة فما وضع جنبه في المحمل حتى رجع. قال ابن عيينة حج صفوان فذهبت بمنن فسألت عنه فقيل لي إذا دخلت مسجد الخيف فأت المنارة فإن فانظر أمامها قليلا شيخا إذا رأيته علمت أنه يخشى الله تعالى فهو صفوان بن سليم. فما سألت عنه أحدا حتى جئت كما قالوا، فإذا أنا بشيخ كما رأيته علمت أنه يخشى الله، فجلست إليه فقلت أنت صفوان بن سليم؟ قال نعم. قال وحج صفوان بن سليم وليس معه إلا 7 دنانير فاشترى بها بدنة فقيل له في ذلك، فقال إني سمعت الله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. محمد بن يعلى الثقفي عن محمد بن المنكدر أنه قال كنا مع صفوان بن سليم في جنازة وفيها أبي وأبو حازم، وذكر نفرا من العباد، فلما صلي عليها جنازة فلما صلي عليها قال صفوان أما هذا فقد انقطعت عنه أعماله واحتاج إلى دعاء من خلف بعده. قال فأبكى والله القوم جميعا. من خلف يعقوب بن محمد الزهري عن أبي زهرة مولى بني أمية أنه قال سمعت صفوان بن سليم يقول في الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنيا وإن كان ذا غصص وكرب، ثم ذرفت عيناه. قدامة بن محمد الخشرمي محمد بن صالح التمار أنه قال كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي، فاتبعته ذات يوم وقلت لأنظرن ما يصنع، فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته وظننت أنه قبر بعض أهله، ومر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك، فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله، فقال محمد كلهم أهله وإخوته، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. قال: ثم جعل محمد يمر بي فيأتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقال: أما نفعك موعظة صفوان؟ فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. قال أبو غسان النهدي: سمعت سفيان بن عيينة وأعانه على الحديث أخوه، قال: حلف صفوان ألا يضع جنبه بالأرض حتى يلقى الله، فمكث على ذلك أكثر من 30 عاما. فلما حضرته الوفاة واشتد به النزع والعلز وهو جالس، فقالت ابنته: يا أبا، لو وضعت جنبك. فقال: يا بنية، إذا ما وفيت لله بالنذر والحلف، فمات وإنه لجالس. قال سفيان: فأخبرني الحفار الذي يحفر قبور أهل المدينة، قال: حفرت قبر رجل فإذا أنا قد وقعت على قبر، فوافيت جمجمة فإذا السجود قد أثر في عظام الجمجمة، فقلت لإنسان: قبر من هذا؟ قال: أوما تدري، هذا قبر صفوان بن سليم. وروى سهل بن عاصم عن محمد بن منصور أنه قال: قال صفوان بن سليم: أعطي الله عهدا ألا أضع جنبي على فراش حتى ألحق بربي. فبلغني أن صفوان عاش بعد ذلك 40 سنة لم يضع جنبه، فلما نزل به الموت قيل له: رحمك الله، ألا تضطجع؟ قال: ما وفيت لله بالعهد إذن، فأسند، فما زال كذلك حتى خرجت نفسه. قال: ويقول أهل المدينة إنه بقيت جبهته من كثرة السجود، بقيت. وقال ابن أبي حازم: دخلت مع أبي على صفوان وهو في مصلاه، فما زال به أبي حتى رده إلى فراشه، فأخبرته مولاته قالت: ساعة خرج ثم مات. وروى كثير بن يحيى عن أبيه أنه قال: قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وعمر بن عبد العزيز عامل عليها، قال: فصلى بالناس بالظهر فنظر، طيب، ثم فتح باب المقصورة واستند إلى المحراب واستقبل الناس بوجهه، فنظر إلى صفوان بن سليم فقال لعمر: من هذا؟ ما رأيت أحسن سمتا منه. قال صفوان: قال: يا غلام، كيس فيه 500 دينار، يا غلام، كيس فيه 500 دينار، فأتاه به فقال لخادمه: اذهب بها إلى ذلك القائم. فأتى حتى جلس إلى صفوان وهو يصلي، ثم سلم فأقبل عليه فقال: ما حاجتك؟ قال: يقول أمير المؤمنين: استعن بهذه على زمانك وعيالك. فقال صفوان: لست الذي أرسلت إليه. قال: ألست صفوان بن سليم؟ قال: بلى. قال: فإليك أرسلت. قال: اذهب فاستثبت. فولى الغلام ويدخل صفوان فولى الغلام وأخذ صفوان عليه وخرج، فلم يرى بها حتى خرج سليمان من المدينة. قال الواقدي وابن سعد وخليفة وابن نمير وعدة: مات صفوان سنة 32 و100. قال أبو حسان الزيادي: عاش 72 سنة. وعن ابن عيينة أنه قال: يا صفوان ألا يضع جنبه إلى الأرض حتى يلقى الله تعالى. أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر بسفح قاسيون، قال: أنبأنا المؤيد بن محمد الطوسي إزازة، قال: أنبأنا هبة الله بن سهل، قال: أنبأنا أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري، قال: أنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه، قال: أنبأنا إبراهيم بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، قال: أنبأنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه مسلم وأبو داود عن أصحاب مالك، ورواه النسائي عن هارون بن عبد الله الحمال، وعن الحسن، طيب، عن الحسن بن سوار عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه. فاعتبار العدد كأن شيخنا رواه بالإجازة عن النسائي ولله المنة. زيد بن جبير الطائي الكوفي من ثقات التابعين، حديثه عن ابن عمر في الصحاح، وروى عن خشف بن مالك وأبي يزيد الضبي، حدث عنه حجاج بن عرطاط وشعبة والثوري وإسرائيل وزهير وأبو عوانة وآخرون، وثقه يحيى بن معين، وقال أحمد بن حنبل صالح الحديث، وقال النسائي وغيره ليس به بأس، قلت مجموع ما له 7 أحاديث، وقد وهم العجلي إذ يقول ليس بتابعي. الماجشون، الماجشون، الماجشون، الإمام المحدث أبو يوسف يعقوب بن دينار أو ابن ميمون، وهو ابن أبي سلمة المدني مولى آل المنكدر التيمي، سمع ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والأعرج عنه، وعنه ابناه يوسف وعبد العزيز، وابن أخيه الإمام عبد العزيز بن عبد الله. قال ابن سعد إن هم هو وبنوه يلقبون بالماجشون، وهو بالفارسية المورد. قال مصعب بن عبد الله كان يعلم الغناء ويتخذ القيان، ظاهر أمره. وكان يجالس عروة ويجالس عمر بن عبد العزيز بالمدينة، ثم وفد عليه فقال: إنا تركناك حين تركنا لبس الخز، وقد توفي أبو يوسف ووضع على المغتسل وقد توفي أبو يوسف ووضع على المغتسل ثم أفاق وعاش. طيب. فقال: إنا تركناك حين تركنا لبس الخز، وقد توفي أبو يوسف ووضع على المغتسل ثم أفاق. أبو يوسف المجشون وضع على المغتسل ثم أفاق وعاش، وله في ذلك حكاية في تاريخ دمشق. ثم توفي سنة 120 و100، وله في الكتب الستة، وقل ما روى ولم يضعف. الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة وأبو العباس الدمشقي الأموي، ولد سنة 90، وقيل سنة 92، ووقت موت أبيه كان للوليد نيف 10 سنة. فعقد له أبوه بالعهد بعد هشام بن عبد الملك، فلما مات هشام سلمت إليه الخلافة. قال أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن عياش قال حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ولد لأخي أم سلمة ولد فسموه الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سميتموه بأسماء فراعنتكم، لا يكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد، له أشد لهذه الأمة من فرعون لقومه. رواه الوليد والهقل وجماعة عن الأوزاعي فأرسلوه، وما ذكروا عمر. وفي لفظ: لهو أضر على أمتي، وجاء بإسناد ضعيف: سيكون في الأمة فرعون يقال له الوليد. قال مروان بن أبي حفصة: قال لي الرشيد: صف لي الوليد. قلت: كان من أجمل الناس وأشعرهم وأشدهم. قال الليث: حج الوليد وهو ولي عهد سنة 16، وللوليد من البنين عثمان والحكم المذبوحين ويزيد والعباس وعدة بنات. الواقدي قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: كان الزهري يقدح أبدا عند هشام في الوليد، ويذكر أمورا عظيمة حتى يذكر الصبيان، وأنه يخضبهم ويقول: يجب خلعه، فلا يقدر هشام، ولو بقي الزهري لفتك به الوليد. قال الضحاك بن عثمان الحزامي: أراد هشام خلع الوليد، فقال الوليد: كفرت يدا من منعم لو شكرتها، جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن، رأيتك تبني جاهدا في قصيعتي، ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني. أراك على الباقين تجني ضغينة، فيا ويحهم إن مت من شر ما تجني، كأني بهم يوما وأكثر قيلهم، ألا ليت أنا حين يا ليت لا تغني. قال حماد للراوية: كنت عند الوليد بن يزيد فقال منجمان له: نظرنا فوجدناك تملك 7 سنين، فقلت: كذب، نحن أعلم بالآثار، بل تملك 40 سنة. فأطرق ثم قال: لا ما قال يكسرني ولا لا لا لا ما قال يكسرني عفوا ثم قال: لا ما قال يكسرني ولا ما قلت يغرني، والله لأجبين المال من حله جباية من يعيش الأبد، ولأصرفنه في حقه صرف من يموت الغد. وعن العتبي أن الوليد رأى نصرانية اسمه صفرة فجن بها وراسلها فأبت. قال المعافى: جمعت من أخبار الوليد وشعره الذي ضمنه ما فجر به من خرقه وسخفه وحمقه، وما صرح به من الإلحاد في القرآن والكفر بالله. أحمد بن زغير قال: حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال: حدثنا صالح بن سليمان قال: أراد الوليد بن يزيد الحج وقال: أشرب فوق الكعبة، فهم قوم بقتله، فحذره خالد القسري فقال ممن، فامتنع أن يعرفه، قال لا أبعثن بك إلى يوسف بن عمر، قال وإن، فبعث به إليه فعذبه وأهلكه. مصعب الزبيري عن أبيه أنه قال كنت عند المهدي فذكر الوليد بن يزيد، فقال رجل أو فذكر فقال رجل كان زنديقا، قال مه، خلافة الله أجل من أن يجعلها في زنديق. الوليد بن هشام القحذمي عن أبيه أنه قال لما أحاطوا بالوليد نشر المصحف وقال اقتل كما قتل ابن عمي عثمان. وقال عبد الله بن واقد الجرمي قال لما اجتمعوا على قتل الوليد قلدوا أمرهم يزيد بن الوليد ناقص، فشاور أخاه العباس فنهاه، فخرج يزيد في 40 نفسا ليلا فكسروا باب المقصورة وربطوا واليها، وحمل يزيد الأموال على العجل، وعقد راية لابن عمه عبد العزيز، وأنفق الأموال في 2000 رجل، فتحارب هم وأعوان الوليد، ثم انحاز أعوان الوليد إلى يزيد، ثم نزل يزيد حصن البخراء أو البخراء فقصده عبد العزيز ونهب أثقاله، فانكسر أولا عبد العزيز ثم ظهر ونادى مناد اقتلوا عدو الله قتلة قوم لوط ارموه بالحجارة ارموه بالحجارة. فدخل القصر فأحاطوا به وتدلوا إليه فقتلوه، وقالوا إنما ننقم عليك انتهاك ما حرم الله وشرب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك، ونفذ إلى يزيد بالرأس، وكان قد جعل لمن أتاه به 100,000. مش نفي ده بقى، مش دال دي زال، ولو نفذ. وقيل سبقت كفه رأسه بليلة، سبقت كفه رأسه بليلة فنصب رأسه على رمح بعد الجمعة، فنظر إليه أخوه سليمان فقال بعدا له كان شروبا للخمر ماجنا لقد راودني على نفسي. قيل عاش 36 سنة، وكان مصرعه في جماد الآخرة 26 و100، فتملك 1 و3 أشهر. وأمه هي بنت محمد بن يوسف الثقفي أمير اليمن أخي الحجاج، ونقل عنه المسعودي مصائب، فالله أعلم. الفاء الإمام الفقيه أبو سلمة خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي الكوفي الفاء. حدث عن سعيد بن المسيب وأبي بردة الشعبي وموسى بن طلحة عروة بن الزبير، وعنه ابنه عبد الله وشعبة والثوري وزائدة وهشيم وآخرون، هرب إلى واسط من بني العباس فقتل بها مع الأمير بن هبيرة. وقد روى عنه عمرو بن دينار مع تقدمه، وثقه أحمد وابن معين، وكان مرجئا ينال من علي رضي الله عنه. قتل في أواخر 32 و100، وهو من عجائب الزمان، كوفي ناصبي، ويندر أن تجد كوفيا إلا وهو يتشيع. وكان الناس في الصدر الأول بعد وقعة الصفين على أقسام، أهل سنة وهم أولو العلم، وهم محبون للصحابة كافون عن الخوض فيما شجر بينهم، كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأمم. ثم شيعة يتوالون وينالون ممن حاربوا عليا ويقولون إنهم مسلمون بغاة ظلمة. ثم نواصب وهم الذين حاربوا عليا يوم صفين، ويقرون بإسلام علي وسابقيه، ويقولون خذل الخليفة عثمان، فما علمت في ذلك زمان شيعيا كفر معاوية وحزبه، ولا ناصبيا كفر عليا وحزبه، بل دخلوا في سب وبغض. ثم صار اليوم شيعة زماننا يكفرون الصحابة ويبرؤون منهم جهلا وعدوانا، ويتعدون إلى الصديق قتلهم الله. وأما نواصب وقتنا فقليل، فما علمت فيهم من يكفر عليا ولا صحابيا. ثم نواصل. يزيد بن الوليد بن عبد الملك، نعم كلام مفيد. أحسن الله إليك. يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة أبو خالد القرشي الأموي الدمشقي الملقب بالناقص لكونه نقص عطاء الأجناد، توثب على ابن عمه الوليد بن يزيد وتم له الأمر كما مر، واستولى على دار الخلافة في 26، ولكنه ما متع ولا بلغ ريقه، أو ولا بلع ريقه عفوا. ذكر سليمان بن أبي شيخ أن قتيبة بن مسلم الأمير غزا بما وراء النهر، فظفر بابنتي فيروز ابن الملك يزدجرد، فبعث بهما إلى الحجاج، فبعث منهما بشاف هرند إلى الوليد، فولدت له يزيد. وجدة فيروز هي بنت خاقان ملك الترك، وأمهما هي ابنة قيصر عظيم الروم، فكان يفتخر ويقول: أنا ابن كسرى، وأبي فمروان، وقيصر جدي، وجدي يا خاقان. قال خليفة بن خياط: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه أن يزيد بن الوليد خطب عند قتل الوليد، فقال: إني والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا حرصا على الدنيا ولا رغبة في الملك، وإني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي، ولكن خرجت غضبا لله ولدينه، وداعيا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حين درست معالم الهدى وطفئ نور أهل التقوى، وظهر الجبار المستحل للحرمة والراكب البدعة، فأشفقت إذ غشيكم ظلمه ألا يقلع عنكم من ذنوبكم، وأشفقت أن يدعو أناسا إلى ما هو عليه، فاستخرت الله ودعوت من أجابني، فأراح الله منه البلاد والعباد. أيها الناس، إن لكم عندي إن وريت ألا أضع لبنة على لبنة، ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسد الثغور، فإن فضل شيء رددته إلى البلد الذي يليه حتى تستقيم المعيشة وتكون فيه سواء. فإن أردتم بيعتي على الذي بذلت لكم فأنا لكم، وإن ملت فلا بيعة لي عليكم، وإن رأيتم أقوى مني عليها فأردتم بيعته فأنا أول من يبايع ويدخل في طاعته، وأستغفر الله لي ولكم. قال عثمان بن أبي العاتكة: أول من خرج بالسلاح في العيد يزيد بن الوليد، خرج بين صفين من الخيل بالسلاح من باب الحصن إلى المصلى. وعن أبي عثمان الليثي أن يزيد الناقص قال: يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وينوب عن الخمر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: لما ولي يزيد بن الوليد دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه، وقرب غيلان القدري، أو قال أصحاب غيلان، قلت: كان غيلان قد صلبه هشام قبل هذا الوقت بمدة. مات يزيد الناقص في سابع ذي الحجة في سنة 26 و100، فكانت دولته 6 أشهر ومات، وكان شابا أسمر نحيفا حسن الوجه، وقيل مات بالطاعون، وبويع من بعده أخوه إبراهيم بن الوليد، ودفن بباب الصغير سامحه الله. وقال ابن الفوطي في معجم الألقاب: إن لقبه الشاكر لله، ولد سنة 80 وتوفي يوم الأضحى بالطاعون بدمشق، وآخر ما تكلم به وحسرتاه وأسفاه، ودفن بباب الفراديس، وكان مربوعا أسمر خفيف العارضين فصيحا شديد العجب، يقال نبشه مروان الحمار وصلبه، وهو عند المعتزلة أفضل من عمر بن عبد العزيز للمذهب. وليزيد من الأولاد خالد والوليد وعبد الله وعبد الرحمن وأصبه وأبو بكر وعبد المؤمن وعلي. إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الخليفة أبو إسحاق القرشي الأموي، بويع بدمشق عند موت أخيه يزيد، وكان أبيض جميلا وسيما طويلا إلى السمن. قال معمر: رأيت رجلا من بني أمية يقال له إبراهيم بن الوليد، جاء إلى الزهري بكتاب عرضه عليه ثم قال: أحدث به عنك؟ قال: إي لعمري، فمن يحدثكموه غيري؟ قال برد بن سنان: حضرت يزيد بن الوليد لما احتضر، فأتاه قطن، فقال: أنا رسول من وراءك، يسألونك بحق الله لما وليت الأمر أخاك إبراهيم. فغضب وقال بيده على جبهته: أنا أولي إبراهيم؟ ثم قال لي: يا أبا العلاء، إلى من ترى أن أعهد؟ قلت: أمر نهيتك عن الدخول فيه، فلا أشير عليك في آخره. قال: وأغمي عليه، ثم حسبته قد قضى. فقعد قطن فافتعل كتابا على لسان يزيد بالعهد، ودعا ناسا فاستشهدهم عليه: ولا والله ما عهد يزيد شيئا. قال أبو معشر: مكث إبراهيم بن الوليد 70 ليلة ثم خلع، ووليها مروان الحمار. قلت: وعاش إلى سنة 32 و100 مسجونا، وكان ذا شجاعة، وأمه بربرية، ولم يستقم له أمر، فكان جماعة يسلمون عليه بالخلافة وطائفة بالإمرة، وامتنع جماعة من بيعته، وقيل: يبايع إبراهيم في كل جمعة، ألا إن أمرا أنت واليه ضائع. قال أحمد بن زهير عن رجاله: أقبل مروان في 80,000 فجهز إبراهيم لحربه سليمان بن هشام في 100,000، فالتقوا فانهزم سليمان إلى دمشق فقتلوا عثمان والحكم ولدي الوليد. وأقبلت خيل مروان فاختفى إبراهيم ونهب بيت المال ونبش يزيد الناقص وصلب على باب الجابية، وتمكن مروان فأمن إبراهيم وسليمان بن هشام. ولإبراهيم 4 أولاد، ثم قتل إبراهيم يوم وقعة الزاب سامحه الله. خالد بن أبي عمران التجيبي مولى عمرو بن حارثة الإمام القدوة قاضي إفريقية أو أفريقية أبو عمر، وقيل أبو محمد التونسي، حدث عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وحنش الصنعاني والقاسم بن محمد ووهب بن منبه وسار بن عبد الله وعدة، روى عنه سعيد بن يزيد ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه، وطلحة بن أبي سعيد وعبيد الله بن زحر والليث وحيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة وآخرون. وكان فقيه أهل المغرب ثقة سبتا صالحا ربانيا يقال كان مجاب الدعوة. قال روين بن خالد الصدفي: خرجت الصفرية بإفريقية يوم القرن، فبرز خالد بن أبي عمران للقتال، فبرز إليه رئيس القوم فلان الزناتي فقتله خالد. وقال عبد الملك بن أبي كريمة قال وعن عبد الملك بن أبي كريمة أنه قال: صحبت خالد بن أبي عمران ومشيت خلفه فالتفت إلي وقال لي: يا بني إن للصحبة أمانة وإن لها خيانة، وإني أذكر الله تعالى فاذكره. عن حيوة بن شريح أنه قال: دعا خالد بن أبي عمران وأمنا ثم قرأ سجدة وسجد بنا، فقال: اللهم إن كنت استجبت لنا فأرنا علامة. ورفع رجل رأسه فإذا بنور ساطع فقيل: إن الرجل حيوة. توفي خالد سنة 25 وقيل سنة 27 ومئة. حسبك الله، حسن الله. بارك الله فيك. صاحب عمر، أحسن الله لكم سيدنا. وفي إليه قال إبراهيم، نعم، قال إبراهيم الإمام سيدنا. ماشي ماشي. وفي إليه قال إبراهيم الإمام هو السيد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن حبر بن حبر الأمة عبد الله بن عباس الهاشمي، كان بالحميمة من البلقاء عاهد إليه أبوه بالأمر وعلم به مروان الحمار فقتله. روى عن جده وعن عبد الله بن محمد بن حنفية وعنه مالك بن الهيثم وأخواه السفاح والمنصور وأبو مسلم. قال ابن سعد: توفي في السجن سنة 31 ومئة، عن 48 سنة، وكانت شيعتهم يختلفون إليه ويكاتبونه من خراسان فأخذه لذلك مروان. قال الخطبي: أوصى محمد بن علي إلى ابنه إبراهيم فسمي بالإمام بعد أبيه، وانتشرت دعواته بخراسان وأجى إليها بأبي مسلم واليا على دعاته، فظهر هناك فكان يدعو إلى طاعة الإمام من غير تصريح باسمه إلى أن ظهر أمره، ووقف مروان على أمره فأخذ إبراهيم فقتله. قال صالح بن سليمان: كان أبو مسلم يكاتبه فقدم رسوله فرآه عربيا فصيحا فغمه ذلك، فكتب إلى أبي مسلم: ألم أنهك عن أن يكون رسولك عربيا يطلع على أمرك؟ فإذا أتاك فاقتله. فأحس الرسول ثم قرأ الكتاب فذهب به إلى مروان، فأخذ إبراهيم فغمه بحران في مرفقة. ويقال إن إبراهيم حضر الموسم في حشمه فشهر نفسه فكان سببا لأخذه، ويقال أتته عجوز هاشمية تسترفضه فوصلها بمال جزيل واعتبر. ويذكر أن أبا مسلم صبغ خراقا سودا وشدها في رمح، وكانوا يسمعون بحديث راية سود من قبل المشرق فتاقت أنفسهم لذلك، وتبعه عبيد فقال: من يتبعني فهو حر. ثم خرج بهم فوقعوا بعامل في تلك الكورة فقتلوه، ثم كثروا ولما قتل إبراهيم قال الأمر بعدي لابن الحارثية يعني السفاح. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الإمام الحافظ الصدوق أبو الزبير القرشي الأسدي المكي مولى حكيم بن حزام، روى عن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن الطفيل وابن الزبير، وحديثه عن عائشة أظنه منقطعا، وروى عن طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وأبي صالح ذكوان وسفيان بن عبد الرحمن الثقفي وعبيد بن عمير والأعرج وعكرمة ونافع بن جبير وعدة، وعنه عطاء بن ابي رباح شيخه والزهري وليث بن ابي سليم وايوب واسماعيل بن اميه واجرح بن عبد الله وخصيف وسلمه بن كهيل والاعمش وعبيد الله بن عمر. وعمار بن الدهني وهشام بن عروة وموسى بن عقبة وهشام الدستوائي وقرة بن خالد وحجاج بن أبي عثمان وأشعث بن سوار وزيد بن أبي أنيسة وشعبة وسفيانان والليث ومالك وابن لهيعة وأبو عوانة وعبد الله بن المؤمل المخزومي وابن عجلان وابن جريج وهشام بن سعد ويزيد بن إبراهيم وهشيم ومعقل بن عبيد الله وخلق كثير. روى ابن عيينة عن أبي الزبير أنه قال: كان عطان يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث. وعن يعلى بن عطاء انه قال: حدثنا ابو الزبير وكان اكمل الناس عقلا واحفظهم. واما ايوب السختياني فكان اذا روى عنه قال: حدثنا ابو الزبير وابو الزبير ابو الزبير. قال احمد بن حنبل يضعفه بذلك. وقال يحيى بن معين والنسائي وجماعه ثقه. واما ابو زرعه ابو حاتم البخاري فقالوا لا يحتج به، وقد اخرج البخاري في صحيحه لابي الزبير مقرونا بغيره. قال ابو احمد بن عدي هو في نفسه ثقه الا ان يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهه الضعيف. وقد روى محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء قال قلت لشعبة: لما تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان. ها؟ قلت هذا في القول سفر يصدق. الأبهين، قلت هذا القول يصدق على مثل الزهري وقتادة. مش عندي. قبل بسطر قال أبو أحمد بن عدي. قال أبو أحمد بن علي هو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعف. كده انتهى عندي. من جهة قلت هذا الضعيف. من جهة الضعيف، قلت هذا القول يصدق على مثل الزهري وقتادة، وقد عيب أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق منها التدليس. وقد روى محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء قلت لشعبة: لما تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان. وروى أبو داود عن شعبة قال: لم يكن في الدنيا شيء أحب إلي من رجل يقدم من مكة فأسأله عن أبي الزبير. قال: فقدمت مكة فسمعت من أبي الزبير، فبين أنا عنده إذ سأله رجل عن مسألة فرد عليه فافترى عليه، فقلت: تفتري يا أبا الزبير على رجل مسلم؟ فقال: إنه أغضبني. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا رويت عنك أبدا. فكان شعبة يقول في صدري لأبي الزبير 400 حديث. وأما أبو عمر الحوضي فقال: قيل لشعبة: لما تركت أبا الزبير؟ قال: رأيته يسيء الصلاة فتركت الرواية عنه. قال عمر بن عيسى بن يونس عن أبيه: قال لي شعبة: لو رأيت أبا الزبير لرأيت شرطيا بيده خشبة. فقلت: ما لقي منك ابو الزبير؟ سعيد بن ابي مريم قال: حدثنا الليث قال: قدمت مكه فجئت ابا الزبير فدفع علي كتابين وانقلبت بهما، ثم قلت لنفسي: لو عاودته فسالته اسمع هذا كله من جابر، اسمع هذا كله من جابر فرج. أسامع نعم، أسامع هذا اسمع هذا كله من جابر فرجعت فسالته، فقال: منه ما سمعت منه ومنه ما حدثت عنه. فقلت له: أعلم لي على ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي عندي. قال نعيم بن حماد: قال سفيان: جاء رجل إلى أبي الزبير ومعه كتاب سليمان اليشكري، فجعل يسأل أبا الزبير فجعل يسأل أبا الزبير فيحدث بعض الحديث، ثم يقول: انظر كيف هو من كتابك. قال: فيخبره بما في الكتاب فيحدثه كما في الكتاب. وقال أبو مسلم المستملي: حدثنا سفيان قال: جئت أبا الزبير أنا ورجل، وكنا إذا سألنا عن الحديث فتعايا فيه، قال: انظروا في الصحيفة كيف هو. محمد بن يحيى العدني عن ابن عيينة قال: ما تنازع أبو الزبير وعمرو بن دينار قط عن جابر إلا زاد عليه أبو الزبير. قال محمد بن عثمان العبسي: سألت علي بن المديني عن أبو الزبير أنه قال، فقال: ثقة ثبت. وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى: أيما أحب إليك، أبو الزبير أو ابن المنكدر؟ فقال: كلاهما ثقتان. وقال أبو محمد بن حزم: فلا أقبل من حديثي إلا ما فيه سمعت جابر، وأما رواية الليث عنه فأحتج بها مطلقا لأنه ما حمل عنه إلا ما سمعه من جابر. وعمدة ابن حزم حكاية الليث، ثم هي دالة على أن الذي عنده إنما هو مناولة، فالله أعلم أسمع ذلك منه أم لا. قال ابن عون: ما أبو الزبير بدون عطاء ابن أبي ما أبو الزبير نعم قال ابن عون: ما أبو الزبير بدون عطاء ابن أبي رباح؟ قلت: ما توقف في الرواية عنه سوى شعبة، قد روى عنه مثل أيوب ومالك، وقد قال عطاء: كان أبو الزبير أحفظنا حفظنا. أحفظنا أحفظنا. يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي وقد احتج عليه رجل بحديث عن أبو الزبير فضعفه، وقال أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. وقال نعيم بن حماد سمعته هشيما يقول سمعت من ابي الزبير فاخذه شعبه فمزقه. سويد بن عبد العزيز قال لي شعبه لا تكتب عن ابي الزبير انه لا يحسن يصلي، ثم ذهب هو فاخذ عنه. ابو داود الطالسي قال سمعت شعبه قال سمعت شعبة يقول الساعة يخرج. حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. المحاربي وغيره قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. سفيان عن أبي الزبير قال كان عطاء يقدمني إلى جابر أتحفظ للقوم الحديث. الحسن بن سعيد الخولاني قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال رأيت العبائلة يرجعون على صدور أقدامهم في الصلاة. ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمرو قال يحيى هو رأى الليث ومفضل بن فضالة. هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال كان أحدنا يأتي الغدير وهو جنب فيغتسل في ناحية. معاوية بن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عليه عمامة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. ثقة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. محمد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل. أبو الزبير عن جابر مرفوعا لا يحل لأحد يحمل السلاح بمكة. وبه قال عليه الصلاة والسلام امرأة أعجبته فأتى أهله زينب. وبه قال نهى عن تجصيص القبور. فهذه غرائب وهي في الصحيح مسلم. حديث الثوري عن أبي الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار البيت ليلا أخرجه مسلم وهو عندي منقطع. وأخرج أبو داود عن أبي الزبير عن أبي هريرة حديث فطركم يوم تفطرون. أخبرني محمد بن عثمان الخشاب قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرتنا عين الشمس الثقفية قال أنبأنا محمد بن علي قال أنبأنا أبو طاهر بن عبد الرحيم قال أنبأنا أبو الشيخ قال حدثنا ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عتيق بن يعقوب الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم ابن طهمان عن أبو الزبيري قال سمعت أبا أسيد وابن عباس قال سمعت أبا أسيد وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين فأغلظ له أبو أسيد. فقال ابن عباس ما كنت أظن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا يا أبا أسيد. أبو أسيد نعم الساعدي أسيد أبا أسيد صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو أسيد أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين ذلك. فقال ابن عباس هذا الذي كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه بشيء لم يخرجوه في الكتب الستة. قال أبو حفص الفلاس وغيره مات أبو الزبير سنة 28 و100 ولم يذكروا له مولدا ولعله نيف على 80. محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس أمير المدينة أبو عبد الله الأنصاري النجاري المدني وجاء مرة ابن سعد بن ابن أسعد بن زرارة بدل سعد. أسعد جده لأم الأم. أما جده سعد فله صحبة وقيل لعبد الرحمن بن سعد صحبة أيضا. حدث محمد عن عمته عمرة الفقيهة وعن خاله يحيى بن أسعد وهو صحابي فيما قيل عن الأعرج وابن كعب بن مالك ومحمد بن عمرو بن حسن وجماعة. حدث عنه يحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري وهما من أقرانه وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وآخرون. وثقه ابن سعد وغيره ووالي إمرة المدينة لعمر بن عبد العزيز توفي في سنة 24 و100 رحمه الله. أبو حمزة القصاب هو عمران بن أبي عطان الواسطي سمع ابن عباس ومحمد بن الحنفية وهو قليل الحديث صدوق. حدث عنه سفيان وشعبة وأبو عوانة وهشيم وآخرون ولاؤه لبني أسد. لينه أبو زرعة والنسائي له في مسلم حديث لا أشبع الله بطنه. الكميت ابن زيد الأسدي الكوفي مقدم شعراء وقته قيل بلغ شعره 5000 بيت. روى عن الفرزدق وأبي جعفر الباقر وعنه والبة بن الحباب وأبان بن تغلب وحفص القارئ. وافد على يزيد بن عبد الملك وعلى أخيه هشام. قال أبو عبيدة لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم حببهم إلى الناس وأبقى لهم ذكرى. وقال أبو عكرمة الضبي لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان. وقيل كان عم الكوميت رئيس أسد للغة ترجمان. وقيل كان عم الكوميت رئيس أسد، وكان الكوميت شيعيا، مدح علي بن الحسين فأعطاه من عنده ومن بني هاشم 400,000، وقال خذ هذه يا أبا المستهل. فقال لو وصلتني بذلك لكان شرفا، ولكن أحسن إلي بثوب يلي جسدك أتبرك به. فنزع ثيابه كلها فدفعها إليه ودعا له، فكان الكوميت يقول ما زلت أعرف بركة دعائه. قال المبرد وقف الكوميت وهو صبي على الفرزدق وهو ينشد، فقال يا غلام أيسرك أني أبوك؟ قال أما أبي فلا أبغي به بدلا، ولكن يسرني أن تكون أمي. فحصر الفرزدق وقال ما مر بي مثلها. غلطان برضه سيستاكل. قال ابن عساكر ولد سنة 60 ومات سنة 26 و100، وهو القائل والحب فيه حلاوة ومرارة، سائل بذلك من تطعم، سائل من تطع سائل بذلك من تطعم أو ذقي، ما ذاق بؤس معيشة ونعيمها فيما مضى أحد إذا لم يعشق. زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني، وأخو أبي جعفر الباقر، وعبد الله وعمر وعلي وحسين، وأمه أم ولد. روى عن أبيه زيد العابدين، وأخيه الباقر عروة بن الزبير، وعنه ابن أخيه جعفر بن محمد وشعبة، وفضيل بن مرزوق، والمطلب بن زياد، وسعيد بن خثيم، وابن أبي الزناد. وكان ذا علم وجلالة وصلاح، هفى وخرج فاستشهد. وفد على متولي العراق يوسف ابن عمر، هفى وخرج هفى وخرج فاستشهد. وفد على متولي العراق يوسف بن عمر فأحسن جائزته، ثم رد، فأتاه قوم من الكوفة فقالوا ارجع نبايعك، فما يوسف بشيء. فأصغى إليهم وعسكر، فبرز لحربه عسكر يوسف، فقتل في المعركة ثم صلب 4 سنين. وقال الفسوي كلم هشاما في دين أبى عليه وأغلب عليه. قال عيسى بن يونس جاءت الرافضة زيدا فقالوا تبرأ من أبي بكر وعمر حتى ننصرك. قال بل أتولاهما. فقالوا إذا نرفضك. فمن ثم قيل لهم الرافضة. وأما الزيدية فقالوا بقوله وحاربوا معه. وذكر إسماعيل السدي عنه أنه قال الرافضة حزبنا مرقوا علينا. وقيل لما انتهره هشام وكذبه قال من أحب الحياة ذل، وقال إن المحكم لم يرتقب حسدا ويرهب السيف. نعم، إن المحكم لم يرتقب حسدا ويرهب السيف. إن المحكم ما لم يرتقب حسدا ويرهب السيف أو وخز القنا هتفا. من عاذ بالسيف لاقى فرجة عجبا، موتا على عاجل أو عاش فانتصفا. عاش نيفا 40 سنة، وقتل يوم ثاني صفر سنة 22 و100 رحمه الله. وروى عبد الله بن أبي بكر العتكي عن جرير بن حازم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مستساند إلى خشبة زيد بن علي وهو يقول هكذا تفعلون بولدي. قال عباد الرواجني أنبأنا عمرو بن القاسم قال دخلت على جعفر بن الصادق وعنده ناس من الرافضة، فقلت إنهم يبرؤون من عمك زيد، فقال برأ الله ممن تبرأ منه، كان والله أقرأنا لكتاب الله وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم، ما تركنا وفينا مثله. وروى هشام بن البريد عن زيد بن علي أنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه أيام الشاكرين ثم إمام الشاكرين ثم إمام الشاكرين ثم تلا وسيجزي الله الشاكرين، ثم تلا البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي. وعن معاذ بن أسد قال ظهر ابن لخالد القصري على زيد بن علي وجماعة أنهم عزموا على خلع هشام، فقال هشام لزيد بن علي بلغني عنك كذا، قال ليس بصحيح، قال قد صح عندي، قال أحلف لك، قال لا أصدقك، قال إن الله لن يرفع من قدر من حلف له بالله، فلم يصدق، قال اخرج عني، قال إذا لا تراني إلا حيث تكره. قلت خرج متأولا وقتل شهيدا وليته لم يخرج. وكان يحيى ولده لما قتل بخراسان، فقال يحيى وكان يحيى ولده وكان يحيى ولده لما قتل بخراسان فقال يحيى لكل قتيل معشر يطلبونه، وليس لزيد بالعراق طالب، بالعراقين طالب، قلت بالعراقين طالب. قلت ثار يحيى بخراسان وكاد أن يملك. قال ابن سعد قتله سلم بن أحوز، وأمه هي رايطة بنت عبد الله بن محمد بن الحنفية. وقال الهيثم لم يعقب يحيى. وكان نصر بن سيار عامل خراسان قد بعث سلما قد بعث سلما الى يحيى، ولا سلما سلم سلما سلم الى بعد سلما سلم قد بعث سلما الى يحيى فظافر به فقتله بعد حروب شديده وزحوف. ثم اصاب يحيى ابن زيد سهم في صدغه فقتله فاحتزوا راسه وبعثوا به الى هشام بن عبد الملك الى الشام، وصلبت جثته بجوزجان، ثم انزلها ابو مسلم الخراساني ووراه وكتب باقامه النياحه عليه ببلخ اسبوعا وبمروى. وما ولد اذ ذاك ولد بخراسان من العرب والاعيان الا سمي يحيى. ودعا أبو مسلم بديوان بني أمية فجعل يتصفح أسماء قتلة يحيى ومن سار في ذلك البعث لقتاله، فمن كان حيا قتله. وقال الليث بن سعد قتل يحيى سنة 25 و100 رحمه الله. سيار بن وردان الإمام الحجة القدوة الرباني أبو الحكم الواسطي العنزي مولاهم حدث عن طارق بن شهاب وأبي وائل الشقيق وأبي حازم الأشجعي وعامر بن الشعبي وأكثر عنه. حدث عنه شعبة ومسعر وسفيان الثوري وخلف بن خليفة وهشيم بن بشير وآخرون. قال أحمد بن حنبل ثقة ثبت توفي سنة 22 و100 وقد ذكره صاحب الفلية. فقال منهم المتعبد الصبار أبو الحكم سيار. قال هشيم دخلنا عليه وهو يبكي فكنا ما يبكي، قال ما أبكى العابدين قبلي. روى محرز بن عون عن فضيل بن عياض قال دخل سيار أبو الحكم على مالك بن دينار في ثياب جياد، فقال له مالك مثلك يلبس هذا اللباس؟ فقال ثيابي تضعني عندك أو ترفعني؟ قال بل تضعك. فقال هذا التواضع. ثم قال يا مالك إني أخاف أن يكون ثوباك قد أنزل بك من الناس ما لم ينزل بك من الله. أبو إسحاق السبيعي وعمرو بن عبد الله بن ذي يحمد، وقيل عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني الكوفي الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها، لم أظفر له بنسب متصل إلى السبيع، وهو من ذرية السبيع إلى السبيع وهو من ذريته نعم إلى السبيع هو من ذرية سبيع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان، وكان رحمه الله من علماء العاملين جلة التابعين. قال ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ورأيت علي بن أبي طالب يخطب. وروى عن معاوية وعلي بن حاتم وابن عباس والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي جحيفة السوائي وسليمان بن صرد وعمارة ابن رويبة الثقفي وعبد الله بن يزيد الأنصاري وعمر بن الحارث الخزاعي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى أيضا أسامة بن زيد النبوي، وقرأ القرآن على الأسود بن يزيد وأبي عبد الرحمن السلمي، وكان طلابة للعلم كبير القدر. وروى أيضا عن علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع والضحاك بن قيس الفهري وعمرو بن شرحبيل الهمداني والحارث الأعور وهبيرة بن يريم وشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد الزوري وعبيدة بن عمرو السلماني وعاصم بن ضمرة وعبد الله بن عتبة بن مسعود وعبيدة السلماني وعبيدة بن عمرو السلماني وعاصم بن ضمرة وعبد الله بن عتبة بن مسعود وعمرو بن ميمون الأودي وصلة ابن زفر العبسي وسعيد بن وهب الخيواني وعبد الرحمن بن أبزاء الخزاعي وحارثة بن مضرب وعبد الله بن معقل وصلة بن زفر وأبي الأحواص عوف بن مالك ومسلم بن نذير والأسد بن هلال وشريح القاضي وأبو عبيدة وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهذلي وكميل بن زياد النخعي والمهلب بن أبي صفرة الأمير والأسد بن هلال المحاربي وخلق كثير من كبراء التابعين تفرد بالأخذ عن عدة منهم. حدث عنه محمد بن سيرين وهو من شيوخه والزهري وقتادة وصفوان بن سليم وهم من أقرانه ومنصور والأعمش وزيد بن أبي أنيسة وزكريا بن أبي زائدة ومسعر وسفيان ومالك بن مغول وشعبة بن الحجاج وولده يونس بن أبي إسحاق وحفيده إسرائيل وزائدة بن قدامة وإسماعيل بن أبي خالد وأشعث بن سوار والمسعودي وعمار بن رزيق والحسين بن واقد والحسن بن صالح بن حي وإبراهيم بن طهمان وأبو وكيع الجراح بن مليح وجرير بن حازم وحمزة الزيات وفطر بن خليفة ورقاء بن عمر وشعيب بن صفوان وشعيب بن خالد ورقبة بن مصقلة وزهير بن معاوية وأخوه حديج بن معاوية وأبو عوانة الوضاح وشريك القاضي وأبو الأحوص سلام بن سليم وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وخلق كثير. فهو ثقة حجة بلا نزاع قد كبر وتغير حفظه تغير السن ولم يختلط. قرأ عليه القرآن عرضا حمزة بن حبيب، فهو أكبر شيخ له في كتاب الله تعالى، وغزا الروم في دولة معاوية، وقال: سألني معاوية كم عطاء أبيك، كم عطاء أبيك؟ قلت: 300 في الشهر يعني. قال: ففرضها لي. قلت: نعمة طائلة إذا حصل للفارس قديما وحديثا في الشهر 300 درهم مع نصيبه من المغانم. قال علي بن المديني: روى أبو إسحاق عن 70 رجلا أو 80 لم يروي عنهم غيره، وأحصيت مشيخته نحو من 300 شيخ. وقال علي في موضع آخر: 400 شيخ. وقيل إنه سمع من 38 صحابيا. قال أبو حاتم: هو يشبه الزهري في الكثرة. وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود إذا رأوا أبا إسحاق قالوا: هذا عمرو القارئ الذي لا يلتفت. ابن فضيل عن أبيه أنه قال: كان أبو إسحاق يقرأ القرآن في كل 3. قال ابن سعد في الطبقات: هو عمرو بن عبد الله بن علي بن أحمد بن ذي يحمد بن السبيع. ثم قال: وأكثر من سماه لم يتجاوز أباه. قال سفيان عن أبي إسحاق: رأيت عليا رضي الله عنه أبيض الرأس واللحية. فقال شريك: سمعته يقول: ولدت في 2 من إمارة عثمان. وعن أبي بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق قال: غزوت في زمن زياد يعني ابن أبيه 6 غزوات أو 7 غزوات، فمات قبل معاوية، وما رأيت قط خيرا من زياد. فقال له رجل: ولا عمر بن عبد العزيز؟ قال: ما كان زمن زياد إلا عرس. رواه أبو القاسم البغوي عن محمد بن يزيد الكوفي عن أبي بكر قال: أنبانا غير واحد لم سمع ابن طبرزد أن عبد الوهاب الحافظ أخبره قال: أنبانا أبو محمد بن هزار مرد قال: أنبانا ابن حبابة قال: حدثنا البغوي بهذا. وبه إلى البغوي قال: حدثنا محمود بن غيلان عن يحيى بن آدم قال: قال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبعي يقول: سألني معاوية كم كان عطاء أبيك؟ قلت: 300، ففرض لي 300. وكذلك كانوا يفرضون للرجل في مثل عطاء أبيه. ثم قال أبو بكر: فأدركت أبا إسحاق قد بلغ عطاؤه 1000 درهم من الزيادة. وقال شعبة: كان أبو إسحاق أكبر من أبي البختري، لم يدرك أبو البختري عليا ولم يره. وبه قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق قال: ضربني علي رضي الله عنه بالدرة عند الميضة. حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: قال أبي: قم فانظر إلى أمير المؤمنين فإذا هو على المنبر شيخا أبيض الرأس واللحية، أجلح ضخم البطن، ربعة عليه إزار رياء، ليس عليه قميص، ولم يرفع يده. فقال رجل: يا أبا إسحاق، أقنط؟ أقنت قال: لا. أقنت أقنت قال: لا. أقنت أقنت قال: لا. حدثنا محمود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر قال: سمعت أبا إسحاق يقول: زعم عبد الملك أني أكبر منه ب3 سنين يعني ابن عمير. حدثني شريح قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت صلة بن زوفر منذ 70 سنة قال: هذا يدل على أنه طلب العلم في حياة عائشة وأبي هريرة. وقال ابن عيينة: دخلت على أبي إسحاق فإذا هو في قبة تركية ومسجد على بابها وهو في المسجد، فقلت: كيف أنت؟ قال: مثل الذي أصابه الفالج، لا ينفعني يد ولا رجل. فقلت: أسمعت من الحارث؟ فقال لي: ابنه يوسف هو قد رأى علي رضي الله عنه، فكيف لم يسمع من الحارث؟ فقلت: يا أبا إسحاق، رأيت عليا؟ قال: نعم. قال سفيان: واجتمع الشعبي وأبو إسحاق. فقال له الشعبي: أنت خير مني يا أبا إسحاق. قال: لا والله، بل أنت خير مني وأسن مني. قال سفيان وقال أبو إسحاق: كانوا يرون الساعة عونا على الدين. وبه قال: حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: سمعت أبا إسحاق يقول: ما أقلت عيني غمضا منذ 40 سنة. حدثنا أحمد بن عمران قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثني أبي قال: أتيت أبا إسحاق بعدما كف بصره. قال: قلت: تعرفني؟ قال: فضيل. قلت: نعم. قال: إني والله أحبك، لولا الحياء منك لقبلتك. فضمني إلى صدره ثم قال: حدثني أبو الأحوص عن عبد الله في قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، نزلت في المتحبين. قال يونس: كان أبي يقرأ كل ليلة 1000 آية. وقال أبو الأحوص قال لنا أبو إسحاق: يا معشر الشباب، اغتنموا يعني قواتكم وشبابكم. قال: لما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية، وإني لا أقرأ البقرة في ركعة، وإني لا أصوم الأشهر الحرم 3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس. حدثنا احمد بن عمران قال سمعت ابا بكر يقول قال ابو اسحاق ذهبت الصلاه مني وضعفت واني لا اصلي فما اقرا وانا قائم الا بالبقره وال عمران. ثم قال الاخنسي حدثنا العلاء بن سالم العبدي قال ضعف ابو اسحاق قبل موته بسنتين فما كان يقدر ان يقوم في حتى يقام حد فاذا استتم قائما قرا وهو قائم الف ايه. فقال يحيى بن ادم حدثنا الحسن بن ثابت قال سمعت الاعمش يعجب من حفظ ابي اسحاق لرجال الذين يروي عنهم. ثم قال الحسن وحدثنا يونس بن ابي اسحاق قال كان الاعمش اذا جاء الى ابي رحمته من طول الجلوس الاعمش معه. حفص بن غياث قال سمعت الأعمش قال كنت إذا خلوت بأبي إسحاق حدثنا بأحاديث عبد الله غضا ليس عليها غبار. أبو بكر بن عياش قال سألت أبي إسحاق أين كنت أيام المختار قال كنت غائبا بخراسان. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال سمعت أبا أحمد الزبري يقول لقي أبو إسحاق من الصحابة عليا وابن عباس وابن عمر ومعاوية وعلي بن حاتم والبراء وزيد بن أرقم وجابر بن سمرة وحارثة بن وهب وحبشي بن جنادة وأبا جحيفة والنعمان بن بشير وسليمان بن سرد وعبد الله بن يزيد وجرير بن عبد الله وذل جوشا وعمارة بن رويبة والأشعث بن قيس المغيرة وأسامة بن زيد وعمر بن الحارث وعمر بن حريث ورافع بن خديج والمسور بن مخرمة وسلمة بن قيس الأشجعي وسراقة بن مالك وعبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهم. قال ابن عيينة كان أبو إسحاق يخضب. وقال يحيى بن معين أثبت أصحاب أبي إسحاق شعبة والثوري. قال شريك ولد أبو إسحاق لثلاث سنين بقينا من سلطان عثمان. وقال مغيرة كنت إذا رأيت أبا إسحاق ذكرت به الضرب الأول. وقال جرير بن عبد الحميد كان يقال من جالس أبا إسحاق فقد جالس علي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد كان أبو إسحاق يتزوج امرأة الحارث الأعور فواقعت إليه كتبه. شبابته عن شعبة قال ما سمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث يعني أن أبا إسحاق كان يدلس. قال شعبة عن أبي إسحاق قال شهدت عند شريح في وصية فأجاز شهادتي وحدي. فقيل لشعبة أسمع أبو إسحاق من مجاهد قال وما كان يصنع به هو أحسن حديثا من مجاهد ومن الحسن وابن سيرين. قال عمر بن شبيب المسلي رأيت أبا إسحاق أعمى يسوق إسرائيل ويقوده ابنه يوسف. وقال ابن عيينة قال عون بن عبد الله لأبي إسحاق ما بقي منك قال أقرأ البقرة في ركعة قال بقي خيرك وذهب شرك. قال علي بن المديني حافظ العلم على الأمة ستة فلأهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش ولأهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير ولأهل المدينة الزهري. قال أبو بكر بن عياش ما سمعت أبا إسحاق يعيب أحدا قط وإذا ذكر رجل من الصحابة فكأنه أفضلهم عنده. قال فضيل بن مرزوق سمعت أبا إسحاق يقول وددت أني أنجو من علمي كفافا. قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أبو إسحاق ثقة. وقال يحيى بن معين زكريا بن أبي زائدة وزهير وإسرائيل وحديثهم عن أبو إسحاق قريبا من السواء إنما أصحابه شعبة والثوري. وقال جرير عن مغيرة ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق والأعمش. قلت لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض. وحديث أبي إسحاق محتج به في دواوين الإسلام ويقع لنا من عواليه. قال يحيى بن سعيد القطان توفي أبو إسحاق في سنة 27 و100 يوم دخول الضحاك بن قيس غالبا على الكوفة. قلت فيها وراخه الهيثم بن عدي والواقدي ويحيى بن بكير وابن نمير وأحمد بن خليفة وأبو حفص الفلاس وغيرهم. وروى يحيى ابن آدم قال أبو بكر دفن أبا إسحاق أيام الخوارج سنة 27. وقال أحمد بن حنبل مات يوم دخل الضحاك بن قيس الكوفة سنة 7. وقال محمد بن يزيد سمعت أبا بكر بن عياش يقول دخل الضحاك الكوفة فرأى الجنازة وكثرة ما فيها فقال كأن هذا فيهم رباني. وقال أبو نعيم وأبو عبيد سنة 28 مات والأول أصح عاش 93 سنة وبيني وبينه 7 أنفس بإجازة و8 بالاتصال. أخبرنا أحمد بن سلامة وغيره في كتابهم قالوا أنبانا عبد المنعم بن كليب قال أنبانا علي بن أحمد بن بيان قال أنبانا محمد بن مخلد قال أنبانا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة. فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج، فكيف نجعلها عمرة؟ فقال انظروا الذي آمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت ما أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. أخرجه النسائي عن أبي كريب، والقزويني عن ابن الصباح، كلاهما عن أبي بكر. أخبرنا عبد الله بن بدران ويوسف بن أحمد قال أنبانا موسى بن عبد القادر قال أنبانا سعيد بن أحمد بن البناء قال أنبانا علي بن أحمد بن البسري قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن الذهبي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا لؤي قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريم عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الله الجنه 3 مرات قالت الجنه اللهم ادخله الجنه، ومن استجار بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من النار. قال احمد بن عبده سمعت ابو داود الطيرسي يقول وجدنا الحديث عند 4 الزهري وقتاده وابو اسحاق والاعمش وكان قتاده نعم ومن استجار بالله ومن استجار بالله من النار 3 مرات قالت النار استجار الله انا عندي 3 مرات ومن استجار بالله من النار قالت النار اللهم اجره من النار. قال احمد بن عبده سمعت ابا داود الطيالسي يقول وجدنا الحديث عند 4 الزهري وقتاده واسحاق والاعمش وكان قتاده اعلمهم بالاختلاف، والزهري اعلمهم بالاسناد، وابو اسحاق اعلمهم بالحديث، وابو اسحاق اعلمهم بحديث علي وابن مسعود، وكان عند الاعمش من كل هذا، ولم يكن عند واحد من هؤلاء الا 2000 2000. الطبقه الرابعه من التابعين منصور بن المعتمر، الحافظ الثابت القدوه، ابو عتاب السلمي الكوفي أحد الأعلام. قال أبو عبيد القاسم بن سلام هو من بني بهت بن سليم من رهط العباس بن مرداس السلمي. قلت يروي عن أبي وائل وربعي بن حراش وإبراهيم النخعي وخيثمة بن عبد الرحمن وهلال بن يساف وزيد بن وهب وذر بن عبد الله وكريب بن أبي الضحى وأبي صالح باذام وأبي حازم الأشجعي وسعيد بن جبير وعمر بن الشعبي ومجاهد بن عبد الله بن ورقة وطبقتهم، وما علمت له رحلة ولا رواية عن أحد من الصحابة، وبلا شك كان عنده بالكوفة وقايا الصحابة، وهو رجل شاب مثل عبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريث، إلا أنه كان من أوعية العلم صاحب إتقان وتأله وخير، وينزل في الرواية إلى الزهري وخالد الحذاء ويفضلونه على الأعمش. وقيل أصح الأسانيد مطلقا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، حدث عنه خلق كثير منهم حسين بن عبد الرحمن وهو ابن عمه، وأيوب السختياني وسليمان الأعمش وسليمان التيمي، وهم من أقرانه، وشعبة وسفيان الثوري وشيبان النحوي وشريك القاضي ومعمر بن راشد وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأسباط بن نصر وإسرائيل وجعفر بن إياد وجعفر بن زياد الأحمر والحسن بن صالح بن حي ومفضل بن مهلهل الهت وهريم بن سفيان وورقاء بن عمر وزائدة بن قدامة ووهيب بن خالد وأبو حمزة محمد بن ميمون المروزي والجراح بن مليح بن أبو وكيع والحكم بن هشام الثقفي وسلام بن أبي مطيع والقاسم بن معد المسعودي ومعلى بن هلال الطحان وأبو عوانة الوضاح وأبو المحياه يحيى بن عيعل التيمي وعبدة بن حميد وعم عمر بن عبد الرحمن الأبار وأبو الأحوص سلام وجرير بن عبد الحميد ومعتمر بن سليمان وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. روى شعبة عن منصور قال ما كتبت حديثا قط. وقال عبد الرحمن بن مهدي لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور. أجاز لنا ابن البخاري قال أنبانا ابن طبرزب قال أنبانا عبد الوهاب الأماطي قال أنبانا الصريفيني قال أنبانا الصريفيني قال أنبانا الصريفيني نعم قال أنبأنا الصريفيني قال أنبأنا ابن حبابه قال حدثنا البغوي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله القصار قال حدثنا مصعب بن المقدام عن زائده قال قلت لمنصور بن المعتمر اليوم الذي اصوم اقع في امراء؟ قال لا، قلت فاقع في من يتناول ابا بكر وعمر؟ قال نعم. وبه الى البغوي قال حدثني ابن زنجويه قال سمعت ابراهيم بن مهدي قال سمعت ابا الاحوص قال قلت قالت بنت لجار منصور بن المعتمر يا ابا أين الخشبة التي كانت في صف منصور قائمة؟ قال يا بني ذاك منصور كان يقوم الليل. حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال رأيت منصورا إذا قام في الصلاة عقد لحيته في صدره. حدثني أبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن الأجلح قال قلت قال رأيت منصورا أحسن الناس قياما في الصلاة وكان يخضب بالحناء. حدثني العباس بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال سمعت ابن مهدي يقول لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة، فنبذ أبو منصور وأبي حصين وسلمة بن كهيل وعمر بن مرة قال وكان منصور أثبتهم. حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول رحم الله منصورا كان صواما قواما. قال يحيى بن معين لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من الثوري، وقد روى حصين عن منصور وكان حصين أسن منه. وقال هشيم سئل حصين أنت أكبر أم منصور؟ قال إني لا أذكر ليلة زفت أم منصور إلى أبيه. أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال اختلف منصور إلى إبراهيم وهو من أعمد الناس، فلما أخذ في الآثار فقر. وبه قال البغوي حدثنا الأخنسي قال سمعت أبا بكر يقول لو رأيت منصور بن المعتمر وربيعة بن أبي راشد وعاصم بن أبي النجود في الصلاة قد وضعوا لحاهم على صدورهم عرفت أنهم من أبرار من أبزار الصلاة. ابن المديني عن يحيى وسئل عن أصحاب إبراهيم أيهم أحب إليك؟ فقال إذا جاءك منصور فقد ملأت يديك لا تريد غيره. كان سفيان يقول كنت لا احدث الاعمش عن احد الا رد، فاذا قلت منصور سكت. حجاج بن محمد قال سمعت شعبة يقول قال منصور وددت اني كتبت وان علي كذا وكذا قد ذهب مني مثل علمي. وقال يحيى بن قطان منصور احسن حديثا من مجاهد من ابن ابي نجيح. وبه البغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك قال حدثنا منصور، ولو ان غير منصور حدث أحسن حديث عن مجاهد من ابن أبي النجيح. منصور احسن حديث عن مجاهد من ابن ابي نجيح. وبه البغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك قال حدثنا منصور، ولو ان غير منصور حدثني ما قبلته منه، ولقد سالته عنه فابى ان يحدثني، فلما جرت بيني وبينه المعرفه كان هو الذي ابتدأني. قال حدثنا ربعي قال حدثنا علي رضي الله عنه قال اجتمعت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو، فقالوا يا محمد أرقاؤنا لحقوا بك فارددهم علينا، فغضب حتى رؤي الغضب في وجهه وذكر الحديث. حدثنا علي بن سهل قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال لما ولي منصور بن المعتمر القضاء كان يأتيه الخصمان فيقص ذا قصته وذا قصته، فيقول لقد فهمت ما قلتما ولست أدري ما أرد عليكما. فبلغ ذلك خالد بن عبد الله أو ابن هبيرة وهو الذي كان ولاه، فقال هذا أمر لا ينفع إلا من أعان عليه بشهوة، قال يعني فعزله. حدثنا الأخنسي قال سمعت أبا بكر يقول كنت مع منصور جالسا في منزله فتصيح به أمه وكانت فظة عليه، فتقول يا منصور يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى، وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها. قال يحيى بن معين منصور أثبت من الحكم. يحيى القطان عن الثوري قال لو رأيت منصور بن المعتمر لقلت يموت الساعة. وقال زائرة امتنع منصور من القضاء فدخلت عليه وقد جيء بالقيد ليقيد، فجاءه خصمان فقعد فلم يسألهما ولم يكلمهما، فقيل ليوسف بن عمر لو نثرت لحمه لم يل القضاء فتركه. يحيى القطان عن شعبة قال سألت منصورا وأيوب عن القراءة يعني قراءة الحديث، فقال جيدة. ابن معين قال سمعت جريرا يقول كان منصور إذا رأى معي ورقة يقول لا تكتب عني رقعة فأتركه رقعة. كان منصور إذا رأى معي رقعة يقول لا تكتب عني فأتركه وآتي مغيرة. قال العلاء بن سالم كان منصور يصلي في سطحه، فلما مات قال غلام لأمه يا أمه الجذع الذي في سطح آل فلان ليس أراه. قالت يا بني ليس ذاك بجذع، ذاك منصور وقد مات رحمه الله. قال خلف بن تميم حدثنا زائدة أن منصورا صام 40 سنة فقام ليلها وكان يبكي، فتقول له أمه يا بني قتلت قتيلا؟ فيقول أنا أعلم بما صنعت بنفسي. فإذا كان الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس. وذكر سفيان بن عيينة منصورا فقال قد كان عامش من البكاء. وعن مفضل قال حبس ابن هبيرة منصورا شهرا على القضاء يريده عليه فأبى، وقيل إنه أحضر قيدا ليقيده به ثم خلاه. قال أحمد بن عبد الله العجلي كان منصور أثبت أهل الكوفة، لا يختلف فيه أحد صالح متعبد أكره على القضاء فقضى شهرين. قال وفيه تشيع قليل وكان قد عمش من البكاء، قلت تشيعه حب وولاء فقط. قال أبو حاتم الرازي الأعمش حافظ يدلس ويخلص. ومنصور أتقن منه لا يخلط ولا يدلس. وقال إبراهيم بن موسى الفراء أثبت أهل الكوفة منصور ثم مسعر. قال أبو أحمد الحاكم في الكنى أبو عتاب منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، ويقال ابن المعتمر بن عتاب بن عبد الله بن ربيعة، ويقال ابن المعتمر بن عتاب بن فرقد السلمي من بهثاء بن سليم من رهط العباس بن مرداس ومجشع بن مسعود السلميين، وجده عبد الله بن ربيعة السلمي. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عداده في التابعين. سمع زيد بن وهب وأبا وائل شقيق بن سلمة، وروى عنه عن أنس بن مالك إن كان ذلك محفوظا. روى عنه سليمان التميمي وحسين بن عبد الرحمن وأيوب بن أبي تميمة السختياني وسليمان بن مهران السختياني وسليمان بن مهران الكاهلي، وهو أحد متقي مشايخ الكوفيين ونساكهم. مات سنة ثنتين ويقال سنة 33، وهو ابن عم حسين بن عبد الرحمن وعتبة بن فرقد. قال محمد بن علي السلمي وأخوه لأمه. قال أبو داود طلب منصور الحديث قبل وقعة الجماجم، والأعمش طلب بعد الجماجم. وقال أبو حاتم الرازي هو أتقن من الأعمش، لا يخلط ولا يدلس بخلاف الأعمش. قال سفيان بن عيينة كان منصورا في الديوان، فكان إذا دارت نوبته لبس ثيابه وذهب فحرس، يعني في الرباط. قال أبو نعيم من الملائي سمعت حماد بن زيد يقول رأيت منصور بن المعتمر صاحبكم وكان من هذه الخشبية، وما أراه كان يكذب. قلت وما أراه كان يكذب قلت الخشبية الشيعة. قال يحيى بن سعيد القطان كان منصورا من أثبت الناس، وحكاية أبي بكر الباغندي الحافظ الشهير الحافظ مشهورة سمعناها في معجم الغساني، لأنه كان ينتخب على شيخ فكان يقول له كم تجرني أنت أكثر حديثا مني وأحفظ، فقال إني قد جئت إلى الحديث بحسبك أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فلم أسأله الدعاء إنما قلت يا رسول الله أيما أثبت الحديث منصور أو الأعمش، فقال منصور منصور. أخبرنا إسحاق بن طارق قال أنبأنا ابن خليل قال أنبأنا أبو المكارم اللبان قال أنبأنا أبو علي الحداد قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت منصور بن المعتمر، فقلت ما فعل الله بك؟ قال كدت أن ألقى الله تعالى بعمل نبي. ثم قال سفيان صام منصور 60 سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها، رحمه الله. قال أبو نعيم الملائي مات منصور بعدما قدم السودان، يعني المسودة، أي آل العباس. أحمد بن زهير قال سمعت ابن معين يقول مات منصور 33، وفيها أرخه محمد بن عبد الله بن عمر بن شهاب العصفوري. وقال أبو القاسم بن مندة 32 بعد السودان بقليل، ثم عاده في 33، والله أعلم. ومن عواليه أخبرنا أحمد بن إسحاق بن محمد بن مؤيد المصري بها في رجب 95، قال أنبأنا أبو الفرج الفتح بن عبد الله بن محمد بن علي الكاتب، وقال أنبأنا أبو الفضل محمد بن عمر القاضي ومحمد بن أحمد الطرائفي وأبو غالب محمد بن علي، قالوا أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد المعدل، قال أنبأنا عبيد الله بن عبد الرحمن المعدل، قال أنبأنا عبيد الله، ابن عبد الرحمن قال أنبأنا عبيد الله بن عبد الرحمن 83 في منزلنا. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن الحافظ 98، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال 3 من كنا فيه فهو منافق كذوب إذا حدث، مخالف إذا وعد، خائن إذا أؤتمن، فمن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وبه قال جعفر حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافقين، فذكر نحوه. قال عمرو لا أعلم أحدا تابع أبا الوليد أبا داود على هذا وهو ثقة، قلت يعني تفرد برفعه. أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أنبأنا الفتح بن عبد الله قال أنبأنا هبة الله بن حسين قال أنبأنا أحمد بن محمد البغداد قال حدثنا عيسى بن علي قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك قال حدثنا منصور قال حدثنا ربعي بن فراش قال حدثنا علي بن أبي طالب قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي، فمن كذب علي متعمدا فليرد النار. هذا إسناد، هذا حديث حسن عالي إسناده مسلسل بحدثنا، وقل أن يقع مثل هذا. وفي رجاله مع صدقهم خمسة رجال فيهم مقال ومتنه مقطوع به، ورواه البغوي أيضا في الجعبيات. فقال حدثنا علي فلنبنى شعبة فلنبنى منصورا، أخبرنا أحمد بن سلامة إجازة عن أحمد قال أنبأنا أبو علي قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الدبري قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا أعمار عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رجل يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. قال أبو نعيم غريب من حديث منصور، أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن المعدل قال أنبأنا عبد الله بن أحمد الفقيه سنة 1600، قال أنبأنا خطيب الموصلي عبد الله وشهبة الكاتبة وتجني الوهبانية، قال أنبأنا طراد بن محمد الهاشمي قال أنبأنا هلال بن محمد قال أنبأنا الحسين بن يحيى المتولي قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن مجاد قال يوم هم على النار يفتنون قال يحرقون عليها ويعذبون. أخبرنا عيسى بن بركة وجماعة قالوا أنبأنا عبد الله بن عمر قال أنبأنا سعيد بن أحمد حضورا قال أنبأنا أبو نصر الزينبي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر الوراق قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الجبار بن علي والحسن بن الصباح البزار ومحمد بن أحمد ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقري واللفظ لعبد الجبار قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن عبد الله رضي الله عنه سجد ساجدة يستوي بعد التسليم وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد التسليم. اخبرنا عبد الوهاب عبد الحافظ ابن بدران قال ويوسف الحجار قال انبانا موسى بن عبد القادر قال انبانا ابو القاسم بن البناء قال انبانا علي بن احمد قال انبانا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره يبلغ به قال لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي. هذا حديث قوي الاسنان متجاذب بين الوقف والرفع، إذ قوله يبلغ به مشعر برفعه، وتركه لذكر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بوقفه. قال حماد بن زاثان سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حفاظ الكوفة أربعة، عمرو بن مرة ومنصور وسلمة بن كهيل وأبو حصين، وقال بشر بن المفضل لقيت سفيان بمكة فقال ما خلفت بعد الكوفة آمن على الحديث من منصور. وقال صالح بن أحمد قلت لأبي إن قوما قالوا منصور أثبت بالزهري من الملك، قال وأي شيء روى عن الزهري؟ هؤلاء جهال، منصور إذا نزل إلى المشايخ اضطرب، وليس أحد أروى من عن مجاهد منه. وقال ابن معين منصور نظير أيوب عندي وهو أثبت من الحكم، وقال أحمد الحكم أثبت. وقال ابن المديني إذا حدثك عن منصور ثقة فقد ملأت يديك لا تريد غيره. وقال عبد الرزاق حدث سفيان يوما عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال هذا الشرف عليك راسي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.